موضوعاً، برنامج فكري ثقافي اجتماعي منوع نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية، نبحث عن بناء سوريا الحديثة ونساهم في توعية المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايانا في الماضي والحاضر والمستقبل. ليوان يستضيف شخصيات سورية وعربية وتركية مؤثرة ومهتمة بقضايا المنطقة. ليوان منبر الثقافة السورية. أعزائي مستمعي راديو فجر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ليوان. يقال بأن الفن يزيل غبار الحياة اليومية عن الروح، والكاريكاتير هو فن ساخر من فنون الرسم يهدف إلى النقد الاجتماعي والسياسي والفني بطريقة ساخرة. يقول الفيلسوف الدنماركي سورين كيريغور أو كيريغارد كما بعضهم يكتبون، بأن السخرية من مواصفاته الموضوعية، ومثلما تبتدئ الفلسفة بالشك كذلك تبتدئ الحياة الإنسانية بالسخرية. ويقول: استمع إلى صراخ الأم وهي تضع وليدها، انظر إلى صراع الرجل مع الموت وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، ثم أخبرني. والكاريكاتير هو صرخة بصرية في وجه الطغيان البشري، في وجه الظلم، ودوره هو أحداث تحول فكري لدى الجماهير. والمجتمعات المبتلية بالأنظمة الدكتاتورية هي بيئة خصبة وصالحة لازدهار الكاريكاتيري وتطوره. دور الكاريكاتير، ما هو الكاريكاتير؟ ما هذا هو الفن؟ سوف كل ذلك سنتعلمه ونستفيد منه من ضيف عزيز علينا، ضيف كبير، فنان عالمي، حل ضيفا علينا، إنه الأستاذ المهندس الفنان العالمي وهيب الحسيني. أستاذ وهيب، أهلا وسهلا بك. يا أهلا وسهلا ومرحبتين. أستاذ وهيب الحسيني هو من مواليد مدينة الدير الزور، عمل في التلفزيون السوري والكويتي لأكثر من 20 عاما، ثم انتقل إلى العراق وأقام شركة خاصة بالديكور لأكثر من 20 عاما، نشر رسومه في الكثير من الصحف العالمية والعربية، واليوم عندنا في عنتاب. فأهلا مجددا، أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذ وهيب. أستاذ وهيب، قبل أيام قدمتم في جامعة أكسفورد للعلوم ندوة جميلة جدا عن الكاريكاتير ودورها. وقبل كل شيء أحب أن أسألك هذا السؤال، يمكن أن توجز لنا لمحة تاريخية عن فن الكاريكاتير، تاريخه، جذوره؟ الكاريكاتير يقال أنه بدأ مع وجود الإنساني، نعم، منذ ظهور الإنسان لازمه الكاريكاتير، نعم. وكثير من المؤرخين والنقاد يقولون أن الكاريكاتير بدأ مع قابيل وهابيل، نعم، عندما هابيل عشق أخته غار منه قابيل، نعم، فكان يتهكم عليه، نعم، وينتقده ويرسمه على الجدران المغر والأماكن اللي يتواجدون فيها، نعم، ويستهزئ فيه بحركات لا إرادية تنبع من ذاته ومن حقده على وغيرته من أخوه، نعم، على عشق، نعم، أخته إله، نعم. فكان يحارب أخوه بالصمت، نعم، والتجاهل، نعم، فأثار حقده لدرجة أنه أقدم على قتله، نعم. وكثير من المؤشرات سار هذا الفن من تاريخ وجود الإنسانية وانتقل إلى البداءة، نعم، بحيث أنه نشاهد كثير من الصور، نعم، الحيوانات أو الوحوش الكاسرة، نعم، الخيالية، نعم، ترسم على الجدران. نعم. بطريقة كاريكاتيرية يعني. نعم. مضحك. نعم. أو هي يعني يمكن عدم إجادة الرسم أو هذا بدأ وكثير من الفنانين الكاريكاتير. نعم. أخذوا من خطوط التهكم. نعم. أو البداية. نعم. خطوط بسيطة. نعم. تعبر عن حركات مدعومة في بعض الكلام أحيانا إذا كان غير واضح أو غير مفهوم. نعم. يدعموه رسامي الكاريكاتير في الكلام تعبيرا. نعم. عن ويأخذ دور أحيانا الكلام. نعم. ملازم للحركات التعبيرية. نعم. البسيطة بخطوط. نعم. مبسطة و يعني بعيدة عن الواقع. نعم. أحيانا. نعم. وكثيرا من الأوقات يميلون إلى الإضحاك. نعم. في بعض تعابيرهم. نعم. بالنسبة للخطوط. نعم. المبالغ فيها. نعم. وفن الكاريكاتير هو مبني. نعم. هي أساسا كلمة إيطالية تعني. نعم. المبالغة والغلو. نعم. والسخرية. نعم. والتهكم برسم أوضاع تدل على تصرفات. نعم. بتحريف صائب. نعم. للوضع الحقيقي للشيء. نعم. إذا كان شخص أو مادة أو حيوان يجعله عرضة للهزؤ بشكل مختلف. نعم. في علامات. نعم. وحركات مميزة. نعم. ويعتقد علماء الآثار أن في فن الكاريكاتير. نعم. يعني مسترسل مع جميع العصور. نعم. ويقال أنه بدأ أيضا ينتشر من خلال قصور الملوك والأباطرة والأكاسرة. نعم. وكانوا يستخدمون المهرجين. نعم. وهناك رسامين يرسمون حركات هؤلاء المهرجين. نعم. وألبستهم. نعم. وكثير من الحركات حتى كان يشركون الموسيقى. نعم. والتعابير الكلامية المضحكة. نعم. احنا نسميها بالعامية الأفشات. نعم. على بعض والتهكم على بعض. نعم. نعم. فكان الكاريكاتير يأخذ دوره في الاحتفالات الرسمية. نعم. للملوك. نعم. في قصورهم الشامخة. يعني دور الكاريكاتير بالأساس كان دور تهريجي وليس دور رقدي تهكمي. بدأ للتسلية. ها. والإضحاك. نعم. ويأتون في الناس المبدعين. نعم. ويتخيلون أشياء يرمزوا فيها من ذاتهم بانطباعاتهم. نعم. الخاصة فيهم. نعم. وإمكانياتهم. نعم. وقدرتهم على التعبير. نعم. بالرسم. نعم. وكل ما كان الرسام متمكن. نعم. في التعبير. يكون له الأفضلية في كثير من الاحتفالات. أستاذ زهيب، إذن منذ هابيل وقابيل بدأ عملية الرسم أو قلنا الكاريكاتير إذا كما قلنا. نعم. طالما أن الكاريكاتير فن من فنون الرسم، نحن نعلم بأن الفنون لها مدارس أو مذاهب، فهل للكاريكاتير أيضا مدارس أو مذاهب؟ نعم نعم. إلو. نعم. إلو إلو مذاهب ورواد. نعم. بهذا الفن. نعم. هناك رواد لهذا الفن وأصبح إلو خطوط أيضا. نعم. خطوط سياسية. نعم. وخطوط تنتقد الدين. نعم. ورجال الدين. نعم. هل يمكن أن نصنف هذه المدارس مثل المذهب الرومانسية أو التكعيبية الوحشية الواقعية أم شيء آخر في مدارس تقصده؟ النقاد, النقاد يعني أدخلوا أحيانا في بالفن التشكيلي. يعني أنا أحس أنه السريالية قريبة جدا من الفن. أي هو على أساس أنه دخلوه هو جزء من الفن, الفن التشكيلي. نعم. لكن ما أقنع, ما أقنع هذا. وهناك يعني في كثير من الرواد وفي مؤسسات إنجليزية خاصة بهذا, وفي المدرسة الإنجليزية طبعا, المدرسة الفرنسية, المدرسة الأمريكية, المدرسة العربية. نعم. الأمريكية أخيرا. المدارس العربية أو الغربية تتميز بشيء معين يعني ممكن؟ لا شوف, يعني هو لما يدخل بالسياسة, ها نعم, حسب الحالة والظروف يعني وسياسة البلد, ومثل الدكتاتوريات وأتباعها والعملية. وكان هو أكثر شيء كان ينتقد الفساد, بدأ في نقد الفساد. إذن هو مدرسة في النقد. في النقد وتطاول هذا حتى دخل في التهكم والقدح برؤساء الدول والملوك والآل. إذن الكاريكاتير يعتاش, إذا قلنا بالمعنى الصحيح, على النقد. مو يعني النقد لما يكون نقد سليم. نعم. وحقيقي. نعم. يكون جارح بس مو مدمي. سنتابع هذا الكلام ولكن بعد الفاصل. مستمعي الكرام, نعود مجددا مع هذا اللقاء الهام مع الفنان العالمي المهندس وهيب الحسيني. وكنا قد بدأنا بالنقد وقلنا أستاذ وهيب بأن مفاهيمنا من حضرتكم أن الرسومات الكاريكاتيرية استطاعت ببساطتها وسهولتها الممتعة أن تكون منبرا بارزا لفضح الممارسات اللا إنسانية لأنظمة الحكم الاستبدادية, وتلفت أنظار العالم إلى المعاناة والمرارة التي يتعرضها الشعب. كشفت أوراق الخيانة لأنظمة لم تأتي عبر انتخابات ديمقراطية. ما نقول بأن هذا هو نقد. فنريد أن نستوضح عملية النقد بصورة أوضح, حجم النقد اللي كان موجود. يعني يبدأ النقد بعيوب المجتمع. نعم. وينتقل إلى سبب, السبب المؤثر المباشر. نعم. من يعني فتح مجال لهذا المجتمع. نعم. أن يكون في بعض المجالات المثيرة. نعم. مثيرة للحفيظة الفنان. نعم. وحتى يعني هو يبدأ نقد اجتماعي. نعم. بس يأخذ خط أيضا يشرك مع الحياة الاجتماعية. نعم. يشرك فيها المترتبات على هذا النقد, على مثل الفساد. نعم. في المجتمع. نعم. سبب الفساد. نعم. إذا كان من الدولة يبدأ الفنان التوسع بهذا المجال. نعم. لأنه الفساد بحر وأصنافه كثيرة وتبدأ من الرؤوس الكبار إلى الصغار. استخدم الرسامين الكاريكاتير بشكل واسع. يهمني جدا أنا كمواليد 1968 أبصرت مجلة الأطفال اسمها أسامة. أيوة. كان هناك في رسام بالمحاضرة قبل يومين أو الأسبوع الماضي. أيوة. ذكرتني باسمه وهو ممتاز البحرة. نعم. وتفاجأت من كلامكم بأنه عانى من النظام البعثي ما عانى. ونحن تربينا على رسوماتك ورسوماتي. بهذا النقد الاجتماعي اللي يقول قبل الثورة إذا كان هناك نقاد كان يتعرض للاضطهاد والسجن وهو يرسم، كيف كان ذلك؟ هلا طيب خليني أبدأ لك أنه من الكاريكاتير في الوطن العربي مرورا. أيوة. في بعض الدول وننتهي في سوريا بالذات على الفن الكاريكاتير. إذن سنتابع ذلك ولكن بعد الفاصل. نعود مجددا أعزائي مستمعين راديو فجر والكاريكاتير في الوطن العربي. أستاذ وهيب، من المعروف أن مصر تميزت بهذا الفن بسبب حب الشعب المصري للنكثة والسخرية المباشرة. لأن الفن الكاريكاتير تعرف هو عبارة عن مقالة مباشرة يفهمها الصغير والكبير والأم حتى. المجتمع المصري لأنه يحب النكتة ويحب الدعابة. نعم. وأفيدك أنا في أن الفن في مصر صحيح بدأ مبكر. وكان مع مجلة لشخص سوري قدم من سوريا اسمه يعقوب بن صنوع، وكان مجسد شخصية خاصة فيه تعرف مجرد ما أنك تطلع على الرسمة بتعرف أنه هاي من رسم يعقوب. يلقب بأبو نظارة. وكان مجلة فكاهية نقدية كان يكتبها ويرسمها بنفسه. وهو أول من استخدم فن الكاريكاتير في مفهومه الحديث، وكان هذا في عام 1925 قبل 100 عام تقريبا. أما في سوريا صدرت أول صحيفة هزلية باسم ظهرك بالك، طبعا ما وعيناها نحن يعني، في عام 1909. وكان في رواد من فن الكاريكاتير أمثال توفيق طارق وعبد الوهاب أبو السعود وعبد اللطيف الضاشولي. وعلي أرنؤوط وسمير كحالة وممتاز البحرة وأمين خلف وعبد الهادي الشماع وعبد اللطيف مارديني، وهذا كان لي صداقة مع عبد اللطيف مارديني. مع العلم كان قضى أكثر حياته في السجن. عبد اللطيف ولا ممتاز؟ عبد اللطيف المارديني، لأنه قضى كل حياته تقريبا في السجن. أين كان؟ وفي الآونة الأخيرة برز على الساحة أسماء جدد. سنتكلم أستاذ وهيب عن الأسماء الجدد. أيوة. ولكن عبد اللطيف ذكرتني بعبد اللطيف حتى توقيعه أنا أتذكر العين الكبيرة والطائر. أيوة صحيح. نريد أن قبل الثورة الرسامين الكاريكاتير قبل موضوع التاريخي ما كانوا يعانوه بالنظام، يعني كانوا قادرين على النقد؟ هل كانوا يسمح لهم فقط النقد الاجتماعي أم يمكن أن يمرروا بعض الرسائل السياسية في ذلك الوقت؟ كانت في أيام شكر القوة لي كان في حرية، بعدين في مراحل أخرى أيضا قبل الوحدة كان في مجال للنقد، النقد المؤثر يعني. لكن يعني فترات قصيرة لأنه كانت الانقلابات واحدة وراء متتالية من أيام حسني الزعيم إلى سامي الحناوي إلى سوريا، يعني مرت في أزمات سياسية كبيرة. كان الفنانين يذهبوا إلى لبنان تا يستطيعوا أن يبعثوا وينشروا رسوماتهم. لا، كان يرسم فيها. نعم. وكانوا يكتبوا يعني، لأنه هي مجلة أطفال الحقيقة، وكانوا يتقاسمون الحصص والصفحات. نعم. يكتبوا فيها. نعم. من كبار الكتاب ومن كبار. نعم. والبحرة. نعم. كان له عدة نشاطات، مو بس بأسامة، يشتغل في صحافة أخرى خارجية. نعم. وحكم عليه بالإعدام، لكن بفترة قصيرة قبل الإعدام تقريبا، يقال أنه في 3 ساعات أجاهم العفو، لأنه تغير الحكم. من مع العلم كانوا الـ يعني الحكم اللي أول ما صار الانقلاب على الانفصال. نعم. بدأوا القوميين العرب، انقلبوا البعثيين على القوميين العرب. نعم. بهذه الفترة هذا. نعم. صار في ارتباك، وقفوا كل الأحكام، ووقفوا كل والله هيك بده ينقذهم الجماعة، لأنهم مجموعة مو بس. من الصعب أعزائي مستمعي راديو فجر أن نلم بتجارب الأستاذ وهيب. أمامنا الكثير من الأسئلة، وكما يقال بأن السؤال يولد سؤال والحدث يولد حدثا، ما أن نبدأ بسؤال حتى يأتينا سؤال آخر. سنتابع مع الأستاذ وهيب ولكن بعد فاصل. أعزائي مستمعي راديو فجر، نعود مجددا مرة أخرى مع الأستاذ وهيب الحسيني الرائد والفنان برسم الكاريكاتير. أستاذ وهيب، دائما يقال بأن الرسم أسرع للفهم من الكلمة، فثقافة النص في رسم الكاريكاتير وتأويلاته، هل لا تشرح لنا قليلا؟ الدور الذي يلعبه فن الكاريكاتير كأداة تواصل في جميع المجتمعات على اختلاف علومها وأفكارها ولغاتها وجنسياتها، لأنه الكاريكاتير إذا نقول عنه أي رسام كاريكاتير ممكن تحكم عليه في العالمية. نعم. لأنه لغة عالمية يفهمها أي إنسان يطلع على من خلال التشكيل. نعم. ومن خلال الشخصيات. وإذا كان الرسام مبدع يستطيع رسم وجوه شخصيات معروفة سياسيا أو اجتماعيا أو فنيا، ممثلين، يستطيع يحولها إلى رسوم الوجه، يحوله إلى رسم كاريكاتيري. وإحنا قلنا بالبداية أنه هو الفن الكاريكاتيري يعتمد على المبالغة. في خطوط مبالغ فيها، مضحكة، فيها طرافة، فيها فن. وخاصة إذا كان الكاريكاتير ملون. يعطيه قيمة فنية أكثر. من الخط الأوتلاين. الناس يشعرون بأنه هاي مقالة أو حدث في بلد ما، يفهمها بدون عناء. مجرد ما يطلع الشخص وينظر إلى الصورة أو الرسم. يفهم. إذا ما فهموا بالمية مية، أكيد 80% يفهمون. يجوز إذا كان في عليه تعبير. نص، والنص الثقافي. يساعد في تجسيد الصورة وإنجاح. وإذا كان يكون النص ناتج عن حدث. أو مقولة. لزعيم. لشخص مهم. ويعطي بعد. الرسام يعطي بعد مؤثر. كاريكاتيري. ويستطيع في خطوطه أن يوصله. وإذا دعمه في بعض الكلمات. أو المقولات. التي صدرت نعم بشكل غير واقعي. نعم. أو ما في صدق ولا في أمانة. نعم. ولا في تأثير مفيد. نعم. مثلا الإصلاحات المبنية على مقولات فقط. نعم. أو الفساد. نعم. الذي مبني على سرقات أموال. نعم. الشعب. نعم. يعني تعطينا مجال نحن نتوسع بهال. أستاذ وهيب، اللوحة أيها تفضل أن تكون اللوحة بدون أي تعبير كلامي أم بتعبير كلامي؟ لا إذا أم أن موضوع اللوحة هو الذي يفرض ذلك؟ أنا أخذ النص إذا استطعت أن أعبر عنه في الرسم. نعم. بدون كلام. نعم. وأنقله بصورة صحيحة مفهومة. نعم. للمتلقي. نعم. تكون أفضل. نعم. هذا يعني فيها يعني فيها قوة إبداع. نعم. وتكون. نعم. محسوبة على بعد الرؤية. نعم. وشفافيتها. نعم. أستاذ وهيب، تذكرتني بهذا الموضوع قوة الإبداع. أحيانا بعض الرسامين كاريكاتير كناجي العلي بين قوسين حين يضع شخصية خلقها مثل حنظلة. نعم. أحيانا نفسها معبرة، يعني هذه الصورة، هل في رسوماتك في شخصية معينة أو لدى السوريين من استطاع أن يخلق شخصية مشابهة لهذه الشخصية؟ لا مثلا ودورها. أيوة. ناجي العلي رحمه الله. رحمه. صديق وزميل ومبدع. نعم. هو تقمص شخصية حنظلة. نعم. حنظلة شخصية أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وقتل. نعم. في المعركة. نعم. فكمان هي كانت معركة بدر أو معركة لا مو بدر، ما أعتقد بدر تاريخيا نذكر. إذن ناجي العلي تقمص هاي الشخصية. نعم. لأن هو من نشأته يعني نقول استدعاء لهذه الشخصية. أيوة. يعني الظاهر في يعني تناظر بين حياته وبين حياة هذا. نعم. الشاب. نعم. أخذ هاي الشخصية، شخصية. نعم. حنظلة. نعم. أنا أسأل، هل نحن في مجتمعنا السوري يعني ممكن رسامينا من قدر أن يخلق مثل يعني شخصية مشابهة لهذه الشخصية حنظلة؟ يعني أم أنه متميز ومفرد؟ والله من أنا أستاذ وهيب، أنا تقصت هذا السؤال وأنا على ضمنيا أعرف بأن لا يوجد شخصية، لأن هذا الواقع هالأمر ينطبق على الأدب أيضا. السوريون أو ما بعد آزار ليس ثورة، يعني حينما استلم نظام البعث قضى على شيء اسمه إبداع كان ما كان، وبالتالي لا يمكن أن تتلمس دور شخصية حقيقية إن كانت فنية لا توجد. ما توجد. بعد الفاصل سنواصل إن شاء الله. نعود مجددا في هذا القسم ما قبل الأخير وعن الثورة. أستاذ وهيب، متى عدت إلى سوريا؟ عدت إلى سوريا في 2004، في منتصف الشهر الخامس تقريبا. نعم. حين دخلت ماذا قالوا؟ والله دخلت بناء على عفو. نعم. شمل. نعم. من لم يرفع السلاح في وجه النظام. نعم. هذا أنا. نعم. ما رفعت السلاح. نعم. رفعت الريشة والقلم. القلم أقوى. يعني عشت بظروف صعبة جدا. نعم. أولا حرمت القدوم إلى سوريا. نعم. خلال هالفترة من 64. نحن نعلم بأنك كنت ترسم بأسماء مستعارة. نعم. حين دخلت إلى سوريا أذكر أنهم كتبوك تعهدا. أي طبعا بالحدود. نعم. لما دخلت. نعم. بالحدود عملوا معي تحقيق. نعم. مبدئي وهذا. نعم. وكتبوني وصب دير الزور كتبوني بـ 2004 هذا الكلام. 2004 وبال أخذوني من دير الزور إلى الشام. نعم. كتبوني بالشام كمان نفس التعهد عدم الرسم. إذا رسام عالمي جاء نتيجة عفو ومع ذلك يخافون منه ويطلبون منه أن يكتب على تعهد أن يقول أنا أتعهد أن لا أضايق أحد أو أرسم أي رسوم. أستاذ وهيب سننتقل إلى الثورة ولكن بعد الفاصل. أستاذ وهيب، لا شك هناك فرق بين الجيل الكاريكاتير القديم والجيل الجديد. سأطرح بعض الأسئلة. هناك فنان كاريكاتير اسمه جوان زيرو، وهو فنان المعارض، قال بأن الأسماء الكبيرة صمتت، أغلبهم لم يفعلوا شيئا خوفا أو كسلا، الرسامون من جيل الجديد ساهموا أكثر. الفنان بشار العيسى يقول بأن اللافتات فاقت بدور أساسي وكبير للمفقود الكاريكاتير، فمثلا بلدة كريف رامبل أدت دورا لم تؤدي الصحافة. وهذه نقطة الالتقاء معك، لأنه في المحاضرة فكريف رامبل أدلب عمودة بالحسكة بالنش بالإدلب والحراك في درعا وريف دمشق، قاموا بإنتاج مدرسة عصرية سورية خالصة بفن الكاريكاتير. أريد أن توضح لنا هذا الموضوع لأنه مهم جدا، بأن الكاريكاتير إن لم يكن رسم فالأهالي قد رسموا الكاريكاتير بطريقة مختلفة ومبتكرة. يا سيدي أنت جيت على الجرح. أنا معجب جدا بكريف رامبل. شعب قام ونهض ووقف بالشارع بقامته الشامخة ورسم وكتب وعبر بكل المجالات الفنية يعني والتضحية. أنا كنت بدير الزور رسمت البوم كامل يحتوي على 120 رسم. يوميا أنا قاعد متقوقع بالبيت وأرسم. أسمع منها، كنت أريد أنشر هذا الكاريكاتير. في اجتمعت مع قادة من قيادات الثورة وأجوني للبيت. طلبتهم وأجوني للبيت وفرجيتهم الألبوم وتعهدوا أن يفتحون مجال لهذا الكاريكاتير ينتشر في الساحات. لكن الدير الزور بكرت كثير في الحصار وتحويل الثورة إلى مواجهة عسكرية. بدت الحواجز وبدت تقطيع المناطق ودير الزور صغيرة. كانت في ساحتين اللي ممكن نجتمع فيها. وأشهرها كانت ساحة الميدلجي. ولكن حتى القادة اللي اتصلت بيهم واخذت رأيهم في هذا وتعهدوا انه لما ينفتح مجال، ما انفتح المجال اطلاقا وتحولت الثورة الى عسكرة. وانا كنت كان بيتي يطل على ساحة اسمه دوار السيوف. مباشرة كان مركز أمني لمجموعة من العسكر والأمن العسكري والأمن الجوي وأمن يعني موقع مشترك. كنا يعني مرصودين بحيث أنه على البلكون ما كنا نستطيع نطلع. وأنا يعني حضرت كل المعارك اللي صارت بهاي الساحة بهذا الدوار، وصورت كاميرا الفيديو، صورت دخول الجيش إلى دير الزور وتحركاته، لأن كان الجسر يمر يعني الجسر السياسية والجسر يسموه القنامات مشترك هو إلى ساحة غسان عبود. هذا كخط واحد كان هو الخط المواجهة، وأنا حضرت لهذا وصورت واحتدمت الأمور. طلعت أنا على الشام في مناسبة وفاة طلعت نعزي، تسكرت دير الزور، ما عاد نستطيع الرجعة. راحت الكاميرا وراحت الرسومات الألبوم. نعم. لأنه بيتي انضرب. نعم. ودخلوه. نعم. وأخذوا يعني الجيش قبل. نعم. ما ينزح. نعم. هذا رد على جوان بأن الرسامين الكبار كانوا مع الثورة ولكن الظروف لم تسمح لهم الآن نشره، ولكن إن شاء الله هذا الألبوم سنراه. عملت غيره بالشام ما شاء الله. وعملت غيره كمان في عينتاب. نحن راح نشوف هالصور تبع عينتاب، بس قبل أنه كفرنبل وهذه. أيوة. نريد أن نتحدثنا عن يعني أخ جوان، بس أريد أضرب له مثل كمان. أنه في أخونا وزميننا يوسف عبد الكي. نعم. طيب هو كان بفرنسا. نعم. وعايش بفرنسا، وعن شالته الشيمة ورجع على سوريا بال 2013 وراح قاعد بطرطوس، وهل أخذوه على السجن ولهلأ مو معروف مصيره. هذا رد آخر بأن الفنانين الكبار مثل يوسف عبدالكي لأنه عاد بال 2013 وجلس في طرطوس ظن منه آمن إيه؟ ولكن الرجل لا يسمع له صوته الآن أبدا. هو من يعني من القامشلي والحسكة، يعني هو فنان ورقيق. رد جميل إجابة لهذا الموضوع، شكرا لهذا التوضيح. نعود إلى الفن الكاريكاتير اللي أفرزته الثورة، الشعبيين هالصورة الكاريكاتيرية نريد أن توضحها بنظرتك الفنية للمستمع. يعني من كيف بدأ الكاريكاتير؟ نعم. من قابيل وهابيل. نعم. الكاريكاتير بدأ مع الثورة. نعم. والشاهد. نعم. موجود والتصوير. نعم. قاموا أهل حمص. نعم. بيجوا جابوا بوري الصوبة وصار يواجهوا في الجيش. نعم. ويجيبوا الباتنجان كقنابل. نعم. وجابوا الكوسة. نعم. وجابوا الصوبية على أساس مدفع. نعم. وتهكمات وحركات من ألطف ما يكون، وكنا. نعم. ننتظر منهم المزيد. نعم. ومن ألزع ما يكون، يعني اللذع شديد، تهكم بقوة العسكرية. نعم. وهذا ما آلم النظام. نعم. أنه يقذفوهم بالباتنجان على أساس RPG. ستسجل هذه في التاريخ. نعم. نعم. بدت من هون. نعم. وقامت بعدين كفرنبل. نعم. برسومات وكتابات نعم. وكلها. بس أنا كنت مثل ما تقول مكلبج بدمشق. نعم. مربط. نعم. لأنه أنا ما أستطيع أن أشهر عنواني. نعم. متخفي لأنه. نعم. كنت عمال أرسم أنا. نعم. حاولت أعطيها للناس يطلعوا لبرا وينشروها من برا، ما تجرؤوا يحملوها معهم الألبوم. نعم. ولا أنا لما جيت قلت لها زوجتي الألبوم هذا. نعم. مزقي حرقي. نعم. لا تخليه، لأنه استدلوا على عنواني. واضطريت أنا أخرج في فترة العيد. نعم. كانت فترة إجازة، وكثير من الأصدقاء والسياسيين ولاد قالوا لي أخرج لأنه استدلوا عليك. أخفت الألبوم وتفاجأت أنه أنا هي أجت بعدي تقريبا بعشرين أو 25 يوم جايبته معاه. قبل أن ننهي هذا البرنامج أريد أن أستاذ وهيب، يعني في برنامجنا للجيل الجديد، هل تفكر بمشروع بسيط للأطفال في نعم. نعم. أود أن أقوم ببعض الرسوم. نعم. للأطفال لإسعادهم. نعم. على جداريات. نعم. على إنشاء مجلة أطفال. نعم. يعني تنشر وتعبر عن المعاناة. نعم. اللي يواجهها الشعب الآن. نعم. هذا الشعب السوري الجبار. نعم. أمانة في رقبتنا. نعم. إنه ما نوصل صوته. نعم. عن طريق الرسم. نعم. الكتابة. نعم. المسرح. نعم. الغناء، نعم، الموسيقى، نعم، أي مجال من مجالات الفنون، نعم، وهي أمانة يجب أن يقوم فيها من يستطيع ومن عن أصحاب المواهب. ننتظر منكم الكثير أستاذ وهيب، إن شاء الله سوف نأمل أن في مدينة عنتاب أن تقوموا بهذا المشروع الضخم. أنا طالما في فينا حيل شوية يعني ما شاء الله البركة عليك، احنا تجاوزنا 70 ما شاء الله، الله يبارك في عمرك. لذلك نريد احنا قبل ما ينحني ظهرنا نرفع قامتنا لفوق وننظر لفوق ان شاء الله، وان شاء الله نعود الى بلادنا ونشوف الجداريات ان شاء الله ونقدم ما نستطيع ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا استاذ وهيب، شكرا على هذا اللقاء. شكرا لك وشكرا